ولذلك قال الله تعالى في سورة التوبة، والأمر الذي نستغرب منه أن كل غزوة حدثت نزل في عقبها سورة، بدر الأنفال، أحد آل عمران، الأحزاب سورة الأحزاب، وهكذا حتى فتح مكة نزل في تقدمته بعد صلح الحديبية سورة الفتح. ثم لما حدث الفتح الأعظم إذا جاء نصر الله والفتح. أما الهجرة فكانت أعظم من أن تتناولها سورة، وإنما جاء ذكر الهجرة والمهاجرين في كثير من سور القرآن الكريم. ولذلك يقول رب العالمين: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرب العالمين عظم شأن الهجرة في القرآن الكريم تعظيما شديدا. لماذا؟ لأن الهجرة كانت حدا فاصلا في التاريخ الإسلامي، مع أن العبادات والعقيدة شرعت في العهد المكي، وتربى المسلمون في العهد المكي على عقيدة الإسلام الراسخة العظيمة، وبقيت الهجرة التي تفرق حينئذ بين الذين سيقومون بالعمل لله فيتركون الديار والأموال والأهل ويقدمون دين الله تبارك وتعالى على كل شيء للمهاجرين، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إذن هؤلاء أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق، إلا أن يقولوا ربنا الله وقاموا بالهجرة وتركوا المال والديار الأوطان والأهل والخلان ومرافع الصبا. والرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول: والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفسي، ولولا أن قومك أخرجوني لما خرجت. ولذلك يقول: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. إذن هو أخرج مكرها صلى الله عليه وسلم. ولذلك قام عمر بن الخطاب بجعل تاريخ الهجرة هو التاريخ الذي تؤرخ به الحوادث، لم يجعل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا البعثة النبوية ولا غزوة بدر أو أي غزوة من الغزوات ولا فتح مكة، وإنما جعل عمر بن الخطاب الهجرة ووافقه الصحابة، وذلك أصبح العام الهجري، التأريخ بالعام الهجري، كان حدا فاصلا في التاريخ بين عهد مضى وعهد سيأتي تقوم فيه دولة الإسلام لتتسع لتحمي إرادة الإنسان في الاختيار الحر، ولا يكون هناك سيف مسلطا على الرقاب، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ولذلك قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعد الهجرة وبعد قيام قوة الإسلام وأصبح للإسلام دولة وأصبح له سيف وأصبح له جيش يقوم بحمايته، فحميت إرادة الإنسان من أن يكره على الكفر، وأصبح الإنسان حينئذ يستطيع أن يؤمن بدون الخوف من أي جبروت لأي قوة أو طاغوت على أرض الله تبارك وتعالى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولذلك كان المشركون يخافون من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى أي بقعة في أرض الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء في سورة الأنفال اللحظة الفارقة التي حدد وقتها، ساعة الصف التي حدد الوقت فيها للهجرة، حينما اجتمعوا في دار الندوة ومعهم الشيطان. الشيطان كان يقود هذه الندوة في كيفية التصرف مع محمد عليه الصلاة والسلام، وقد بدأ أصحابه يهاجرون إلى المدينة، فالخشية كل الخشية أن يلحق بهم محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الآراء، والبعض يقول البعض يقول لا بد من سجن محمد، والبعض يقول لا بد من إخراجه من مكة، والبعض يقول لا بد من قتله. ثم جاء قول أبي جهل، لأن قضية القتل كانت مسألة صعبة، كيف يقتل محمد وهو ينتمي إلى أسرة عريقة من بني عبد مناف؟ هل يسكت بنو عبد مناف وبنو هاشم على قتل محمد عليه الصلاة والسلام؟ الكفار منهم لن يوافقوا على قتله. فقال أبو جهل نأخذ من كل قبيلة شابا قويا جلدا ومعه سيف صارم، ثم يقومون بانتظار محمد وهو يخرج للفجر، فيقومون بضربه ضربة رجل واحد، فحينئذ لا يكون قاتله واحدا فيقوم بنو عبد مناف بأخذ ثأره، لا، حينما يضربه كل هؤلاء تكون النتيجة يتفرق دمه بين القبائل، فلا تستطيع بنو عبد مناف أن تقوم بمقاتلة العرب كافة. فماذا سيفعلون؟ سيطلبون الدية، فسندفع لهم أي مال يطلبون. فقال له الشيطان هذا هو الرأي، نعم الرأي. والقرآن يقول في سورة الأنفال بعد انتهاء قصة الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يقومون بسجنك ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وتأتي قصة الهجرة وقد أتم النبي صلى الله عليه وسلم العدة لها وأحكمها أعظم الإحكام. كان من الممكن أن يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فيجد نفسه في المدينة، وما المانع من ذلك؟ ألم يحدث قبلها بسنة ونصف، سنة ونصف، أن جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه البراق، وركب البراق وفي لمح البصر كان في المسجد الأقصى، ثم رفع إلى السماوات العلى في المعراج حيث يسمع صريف الأقلام عند مكان لم يصل إليه بشر، عند كما قال الله في القرآن في سورة النجم عند سدرة المنتهى تنتهي علم الخلائق عندها، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وكلمه ربه ثم نزل، ثم نزل إلى بيت المقدس، ثم عاد بالبراق، كل ذلك والناس نائمون. فمن الممكن أن يأتي البراق ليأخذ محمدا إلى المدينة وانتهى الأمر، لا، قصة الإسراء والمعراج ليست موضع أسوة ولا موضع قدوة، لأنها معجزة خاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لماذا؟ لنريه هو، لا لنريكم أنتم، لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. وكذلك في سورة النجم، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ليرى محمد، لا ليكون موضع أسوة هنا. الأسوة هنا غير موجودة، لأننا لا نستطيع أن نفعل كما فعل، ولسنا مكلفين أن نفعل كما فعل في رحل، بل هو لم يفعل، فعل به في قصة الإسراء والمعراج. سبحان الذي أسرى بعبده، محمد لم يفعل شيئا، أخذ ثم صعد به إلى السماوات العلى، عرج به، فليس موضع أسوة، وإنما هذا الأمر يعتبر من خصائص المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما قصة الهجرة فتربية لأمة، ولذلك علمنا أن نعد العدة وأن نأتي بكل الأسباب. رب العالمين لا يريد منا أن نكون متواكلين، بل يريد منا سبحانه أن نفعل ما أمرنا به، وأن نستفرغ الوسع. حتى العالم المجتهد حينما يجتهد في مسألة يسمى هذا العمل الاجتهاد، وهو بذل الوسع والطاقة والجهد. وكذلك المسلمون مطلوب منهم لكي يقيموا الخلافة على الأرض، ولكي يمكنهم رب العالمين، أن يأتوا بالأسباب المعنوية والأسباب المادية الحسية. فالرسول أتم الأمر على وجهه الأعلى، لم يترك كما يقال سوق بإبرة، وإنما حينما أعلمه جبريل بما حيك له من مؤامرة ودبر له من مكر وكيد، وأنهم ينتظرونه ليقتلوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فحينئذ ماذا فعل؟ جاء على فتى من عائلتي وهو البطل علي بن أبي طالب، وأمره أن ينام في هذه الليلة في فراشه، أولا للتمويه، وثانيا واسمعوا لتعجبوا، لكي يرد الأمانات إلى أهلها. أمانات من؟ أمانات المشركين. المشركون جعلوا أماناتهم عند محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لم يجدوا بيتا في مكة صاحبه يتحمل الأمانة إلا الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. وكان من الممكن أن يقال إنهم أخذوا أموال المسلمين وسرقوا المسلمين وقتلوا المسلمين وعذبوهم، فمن الممكن أن نعمل مقاصة ونأخذ هذه الأمانات ونفر بها إلى المدينة كما فعل بنو إسرائيل، فقالوا إن حملنا أوزارا من زينة القوم قذفناها. فكذلك ألقى السامري حينما أخذوا المشغولات الذهبية من نساء المصريات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخون من خان، ولا يسرق من سرق، ولا يغل ما كان لنبي أن يغل. الرسول ائتمن على أمانة، لم يفعل مقاصة، ويقول أين أموال المسلمين الذين هجروا وأخرجوا من ديارهم. هذا فقه منبوذ قد يفعله البعض في هذا الزمان، ويستحلون أموال الناس بغير حق. أما النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض علي بن أبي طالب للموت والقتل، والبطل يوافق على هذا لكي يرد الأمانات إلى أهلها. ثم يذهب في ساعة منكرة، وكان إما أن يذهب بكرة أو عشية لأبي بكر الصديق، ولكنه ذهب في وقت القيلولة حينما يقيل المشركون وينامون، ساعة حرارة شديدة، وجزيرة العرب كما تعلمون الحرارة فيها تكون شديدة لا تطاق، فلذلك ينام الناس في ذلك الوقت. ذهب إلى أبي بكر فلما أن دخل على أبي بكر رضي الله عنه وسأله وقال له أخرج من عندك؟ قال ما هم إلا ابنتاي عائشة والأخرى. فحينئذ ذات النطاقين أسماء فقال له إني قد أمرني ربي بالهجرة. قال إذن إنها الصحبة، وكان ينتظرها أبو بكر على أحر من الجمر، وكان قد أعد للأمر عدته، فكانت هناك ناقتان قويتان تتحملان السير. إذا لابد في هذا السفر من أن يأخذ ناقتين قويتين تتحملان السفر الشديد، أهو هذا من باب الأخذ بالأسباب. وكان قد أراحهما راحة تامة لهذا التوقيت، واشترط عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع الثمن حتى تكون الهجرة من ماله الخالص وليس من مال أبي بكر الصديق. ثم بعد ذلك يخرج، وكان المنتظر أن يتجه إلى المدينة شمالا، فإذا به يتجه جنوبا إلى الجنوب وليس إلى الشمال من باب تضليل الخصوم، خطة محكمة. ثم بعد ذلك لا يسير في الطريق إلى المدينة أبدا، وإنما يدخل غار ثور، وغار ثور بينه وبين الحرم 4 كيلو تقريبا 4 كيلو متر. فذهب إلى غار ثور ومكث فيه، وكانت النية وقد فعل، النية أن يمكث في الغار 3 ليال 3 ليالي أو 3 أيام بلياليهن. لماذا؟ هم يعرفون أن المشركين حينما يعلموا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه ماذا سيتشنجون، يصابوا بتشنج، وهذا الأمر يجعلهم يحثون السير في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم لإدراكه. فإذا اختفى لمدة 3 أيام في غار ثور فهذا بعده يخف الطلب. وقد واعدوا رجلا خريتا متخصصا في دروب الصحراء اسمه عبد الله بن أريقط، والغريب أن الرجل كان مشركا. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن الكفاءة، الكفاءة في المهنة والكفاءة في التخصص. فإذن هو ولكنه مؤتمن كافر، ولكنه يشترط فيه أن يكون أمينا، ولم يأتي بشخص ضعيف في هذا الأمر، ولم يستدل بجبريل. قد يقول قائل وأين جبريل هنا؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمنا الأخذ بالأسباب لكي يكون صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرحلة موضع أسوة وقدوة. فإذا استفاد من جبريل فماذا نفعل نحن؟ ليس معنا جبريل، فيعلمنا لكي نتأسى به صلى الله عليه وسلم. فاستخدم الرجل المشرك المخالف له في الدين لما علم أمانته وعنده خبرة. وقضية الكفاءة مسألة ينبغي للمسلمين أن يضعوها نصب أعينهم، فما جنى علينا إلا توظيف وإسناد الأمر إلى غير أهله في كثير من المواقع. يكون الأمر عن طريق المحسوبية وطريق الحب، وكما يقال أهل الخبرة والكفاءة أم أهل الثقة. لا بد وأن يتوفر في الإنسان الذي يسند إليه العمل، لا بد وأن يتوفر فيه، كما قالت المرأة يا أبت استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين. القوة في العمل، القوة في التخصص مع الأمانة لابد. وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم، لو تنظرون إلى تولية النبي في الولايات، لم يكن يولي أحدا إلا لأنه رآه صاحب كفاءة في العمل، ولذلك لم يولي أقاربه صلى الله عليه وسلم، وكان من الممكن أن يوليهم، ولكن تجد إن سافر يجعل أميرا على المدينة عبد الله ابن أم مكتوم، حاجة غريبة. أين الأقارب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ينظر هنا في قضية الكفاءة، في إدارة الأمر. ولذلك لما قال له أبو ذر، واسمعوا أبو ذر والذي يحكي الأمر ويخبر به بنفسه، فيقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: ألا تستعملني؟ تستعملني يعني تجعلني عاملا على ولاية من الولايات؟ قال: لا يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. ليس ضعيف الإيمان، معاذ الله. أبو ذر، أبو ذر كان من قامات الإسلام العظيمة في الإيمان وفي العلم. قال: إنك رجل ضعيف، وإنها يا أبا ذر أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. الإمارة أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. يبقى الإمارة ليست من باب المحسوبيات وما شاكل ذلك، وإنما الإمارة ولا تشرئب الأعناق للوصول إليها، وإنما هي أمانة عظيمة، هي لمن يقال له هي لك، لا لمن يقال هي لي. ولذلك لو تنظرون في يوم السقيفة، أبو بكر الصديق قال لعمر بن الخطاب: أبسط يدك أبايعك. قال: بل أنت أبسط يدك لأبايعك. ولذلك لما قيل لأبي بكر في يوم ما: من الخليفة، أنت أو عمر؟ قال: هو إن شاء، لأنه عرضت عليه ولكنه رفضها في يوم السقيفة، وقال: لا يتقدم على أبي بكر الصديق. أناس كانوا يخشون رب العالمين وكانت عندهم تقوى. أما في زماننا الآن فلو قيل مثلا: عاوزين نفتح الباب لانتخابات رئاسة الجمهورية، كل شعب مصري مؤهل، كل شعب مصري مؤهل لقيادة هذه الدولة الأمة العظيمة المصرية. سبحان الله، هي لمن يقال له هي لك، لا لمن يقال هي لي. مسألة خطيرة، فاتقوا الله فيها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى قضية الكفاءة، ثم بعد ذلك لابد من الاستخبارات ومعرفة ما يدور في أروقة المشركين، فيأتي دور عبد الله بن أبي بكر الصديق الذي يسير بين الناس فيتحسس الأخبار، ثم يأوي إلى الغار في آخر النهار ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدبر القوم، ثم يعود عند السحر ليبيت في بيت أبي بكر ليصبح بين الناس. ولكنه حينما يسير هناك أثر أقدام، والمشركون كانوا متخصصين في تتبع وقص الأثر. هنا يأتي دور من؟ يأتي دور عامر بن فهيرة رضي الله عنه، مولى من موالي أبي بكر الصديق، ليخرج في رعي الغنم. رجل يخرج لرعي الغنم، ورعي الغنم يتسبب في ماذا؟ في أنه يزيل آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر، يعفي على الآثار وعلى آثار السيدة أسماء ذات النطاقين التي ترسل الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن تنتهي كل هذه الأمور وأكثر منها من باب الأخذ بالأسباب، كما قال يوسف، أنا سيدهم يوسف حينما قال: فذروه في سنبله حتى لا يأكله السوس. لابد من العمل بالأسباب. ولذلك لما جاء سنة من سنن الإسلام، سنة عظيمة من سنن الإسلام، الأخذ بالأسباب. وذلك أبو عمر بن الخطاب لما أراد أن يدخل مدينة من المدن وكان قد جاء فيها أو ضربها الطاعون، فعلم أن الطاعون قد أصاب البلدة، فأراد أن يستفتي أصحابه: ندخل أم لا؟ فقال أبو عبيدة بن الجراح وهو أحد المعشر المبشرين بالجنة: ما هذا يا أمير المؤمنين؟ أنا فر من قدر الله؟ قال له عمر: لو أن أنظر إلى حفظه لمقام أبي عبيدة بن الجراح، لو أن غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك اللي قالها كان يبقى لي مع تصرف تاني، لكن أنت أبو عبيدة أمين هذه الأمة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان عندك إبل أو مواشي وتركت الأرض المجدبة لكي تجعلها ترعى في الأرض الخصيبة أليس هذا بقدر الله وذاك بقدر الله؟ قال بلى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن رقى وأدوية نأخذها من أجل الأمراض، أهي تنفي القدر؟ قال هي من قدر الله. فالمرض بالقدر، المرض من قدر، والعلاج من قدر الله. ولذلك على الإماء أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، علم ذلك من علم وجهله من جهل. فلما أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الأسباب وعمل بها، ومع ذلك وصل المشركون إلى الغار وسمع صوتهم أو أصواتهم أبو بكر، فقال لو نظروا تحت أقدامهم لرأونا. يا رب قد فرغت الأسباب وعملنا بما أمرتنا به. فهنا يأتي دور معية الله تبارك وتعالى، فيقول لو نظروا إلى أسفل أقدامهم لرأونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تخف، لا تحزن، إن الله معنا. ولذلك يقول سبحانه وتعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله جاء في موقف كان يأمره في بالجهاد وبالقتال ونكل البعض، فقال الله تبارك وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، ولم يقل وجعل كلمة الله، لا، هذا ليس من باب الجعل، فكلمة الله عالية، قال وكلمة الله، فجاءت على الاستئناف، لم يقل جعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الذين، لا، لم تأتي معطوفة على ما سبق، وإنما جاءت مرفوعة لأنها مرفوعة وعالية، فجاءت على الاستئناف وكلمة الله هي العليا. ولذلك لما حدث ما حدث في غزوة بدر لم يكن الاستعداد كافيا، الاستعداد لم يكن كما حدث في غزوة في حادثة الهجرة، حادثة الهجرة استفرغ الوسع، لكن غزوة بدر جاءت على غير استعداد. فلذلك كان النبي خائفا ويدعو رب اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. فحينئذ يقول له العكس بقى، الرسول كان يقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، لكن في غزوة بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفرغ وسعه ولا وسع الصحابة، بل كثير من الصحابة لم يخرجوا في الغزوة، فقال هذا وأكثر من المناشدة. ولذلك قال له أبو بكر العكس، يقول له أبو بكر يا رسول كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله، فإن الله منجز ما وعدك. فلم يطمئن النبي حتى جاءه جبريل ورأى جبريل فقال أبشر هذا جبريل على ثناياه النقع، فعلم حينئذ أن النصر آت لا محالة. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الهجرة لا ينتهي، حديث عظيم، الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن هجرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانت قصة فاصلة في التاريخ. واليوم أيها الإخوة الكرام نحن نستقبل عاما جديدا، ينبغي على كل مسلم منا حينما تمر به الأيام والليالي أن يتذكر كما قال الله تعالى والذي جعل الليل والنهار خلفة، يعني يخلف بعضهم بعضا خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا يتذكر فيذكر. فحينما يذكر يشكر حتى لا ينقلب إلى جاحد كافر بنعم الله سبحانه وتعالى. فعلينا مراجعة الأيام ومراجعة الأزمان ومراجعة الأعوام. انظروا إلى عام مضى كيف كنتم، كيف كانت علاقة كل واحد منكم بربه، كيف كانت علاقة كل واحد منكم بدينه، كيف كانت علاقتكم بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف كان موقفكم من الهجرة. والهجرة لم تنتهي. النبي صلى الله عليه وسلم قال المهاجر، المهاجر الحق، من هجر ما نهى الله عنه. فما موقفنا من هجرة ما نهانا الله عنه؟ إن لم نكن هكذا فاعلموا أنه لو عرضت علينا الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم لنكلنا ولكنا من الناكلين، لأن الهجرة تأتينا في كل لحظة وفي كل وقت. الآن كل واحد منا معرض للهجرة الآن. وما هي الهجرة؟ أن تهجروا ما نهاكم الله تبارك وتعالى عن عليكم بالهجرة الحقيقية التي بقيت، وهي هجرة ما نهاكم الله سبحانه وتعالى عنه. فكل واحد يحاسب نفسه في هذا العام الذي نستقبله، هل سيأتي علينا عام جديد أم لا؟ ربما كان هذا العام أو رأس السنة الجديد الذي أتانا هو الرأس الوحيد الذي سيأتي علينا، وبعد ذلك لا ننتظر إلى عام آخر. فأعدوا للأسئلة جوابا وأروا ربكم من أنفسكم خيرا. حسن البصري يقول ما من فجر جديد يخلق إلا ويقول يا ابن آدم أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني العمل الصالح فإني لن أعود إلى يوم القيامة، فإني لن أعود إلى يوم القيامة. فعلينا بالاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. من لم يملأ كتابه من الحسنات فالفرصة موجودة، من ملأ دفتره أو كتابه بالسيئات فعليه بالتوبة. الأمر سهل، علينا أن نتوب مما مضى وأن نقلع حاليا عما نحن مرتكسون فيه من أخطاء، وأن نعزم عزما أكيدا على ألا نخالف رب العالمين حتى نلقاه. فإن قابلناه في هذه اللحظة كانت صحيفتنا مستعدة للقاء الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.